سؤال: ما حكم بيع أدوية لأناس يتعاطونها يبلع الشريط بأكمله؟ الجواب: الظاهر أن ذلك بديل المخدرات، وأن الذي يبيع الشريط أو يبيع الدواء لمن يتخذه مخدرا محرما فإن هذا المال محرم، وأن هذا البيع من كبائر الذنوب، وأن هذا التصرف غير جائز. اللي بيبيع البرشام